خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيخ المهاجرين والأنصار ورفيق النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته وفي الغار، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك بإثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. صاحب المناقب العظيمة والفضائل الجسيمة، ومن ذلك ما ذكر المصنف في قوله: وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدي تولى، عن الهدى تولى، أي يقصد بذلك من ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبا بكر الصديق وقف وقفة عظيمة حازمة في التصدي لأهل الردة، فنصر الله به الدين رضي الله عنه وأرضاه. فكان الصحابة يراجعون أبا بكر في قتال أهل الردة، وكانوا قد بعثوا عمر ليناقش أبا بكر في قتالهم، فكان مما احتج به عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فقال عمر: والزكاة من حق الإسلام، والله لو مانعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم عليه. وفي رواية عناق وهو صغير الماعز لقاتلتهم عليه. فما زال يراجعه عمر حتى أن عمر قال: لما رأيت أن صدر أبا بكر قد انشرح للقتال علمت أنه الحق. وهذا يدل على اعتراف عمر بفضل أبي بكر الصديق. كيف لا يكون ذلك كذلك وهو الذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بالصحابة، فارتضاه لأعظم شعائر الإسلام وهي الصلاة. وكذلك جاء في الحديث: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، أي في الخلافة. ولما أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم، أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: إن لم أجدك قال: تجدين أبا بكر. وأجمعت الأمة على أنه أولى بالخلافة لإجماع المهاجرين والأنصار على خلافته وعلى إمامته رضي الله عنه وأرضاه. وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله وفي ذهابه وإيابه، وهو الذي اعترف النبي صلى الله عليه وسلم بأن لأبي بكر المنة على النبي صلى الله عليه وسلم بنصرته بالمال والنفس، وأنه لما أتى قريش فكذبوه صدقه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فمناقبه عظيمة لا يمكن أن تحصر، فهو صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، ولا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. وأجمع العلماء على أن من كفر أبا بكر وعمر أنه يكفر بذلك، وذلك لإجماع الأمة على فضلهما، فيكون من سبهم وانتقص منهم أو كفرهم مخالف لإجماع الأمة، فيكون تكفيرهم كفر، وذلك لثناء القرآن والسنة عليهما وإجماع الأمة على فضليهما رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهما وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. ثم ثنى الناظم بخليفة أبي بكر وأفضل الأمة بعد نبيها وأبي بكر عمر بن الخطاب، عمر الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، الذي نطق الوحي بموافقته، التي جاءت الأحاديث الكثيرة في فضله، ومن ذلك أنه من المبشرين بالجنة، ومن الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، فقال ثانيه في الفضل بلا ارتياب الصادع الناطق بالصواب، أعني به الشهم أبا حفص عمر، من ظاهر الدين القويم ونصر الصارم المنكي على الكفار، وموسع الفتوح في الأمصار. فورضي الله عنه وأرضاه من الذين جاهدوا في الله حق الجهاد، فكانت أعظم فتوح الإسلام في عصره، ففي عصره أكمل ما بدأ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه من تسيير الجيوش لقتال فارس والروم، فاستمر هو على ما سار عليه أبي بكر، فكانت في خلافته فتح بقية الشام وفارس ومصر وغير ذلك من البلدان، ودخل الناس في دين الله أفواجا رضي الله عنه وأرضاه. ثم عرج بثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان ذو النورين، رضي الله عنه وأرضاه، وسمي ذو النورين لأنه تزوج من بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ذو الحلم والحياء بغير ميل، بحر العلوم جامع القرآن، من استحت منه ملائكة الرحمن. وهذا الذي ذكر المصنف من جمع القرآن من أعظم مناقب عثمان، أنه جمع الأمة على رسم واحد للقرآن بعد أن كادت أن تقع الفتنة بين المسلمين في القرآن، فكان أن جمع عثمان كبار الصحابة في زمانه واستشارهم وأجمعوا على أن يرسموا للقرآن رسما واحدا على لغة قريش ويرسون به إلى الأمصار ويتلفون ما عداه لكي تجتمع الأمة على رسم واحد فلا يقع بينهم اختلاف ومنازعة ومجادلة بإشارة من حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه لما رأى اختلاف المسلمين في القرآن، فكان ذلك من أعظم مناقب عثمان، فكل من قرأ القرآن فإن أجره لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، فلكم أن تتصوروا هذا الأجر العظيم الذي لهذا الخليفة الراشد. وقد نصب بالخلافة بإجماع الصحابة، فإن عمر قد أوصى بأن تكون الخلافة في الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، وهم علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد، فتخلى عنها طلحة والزبير وسعد، وكل منهم وكل واحدا من الثلاثة الباقين، فبقي علي وعثمان، فاتفق وعبد الرحمن بن عوف، فاتفق على أن يكون الأمر في يد عبد الرحمن بن عوف بأن يتخلى عن الخلافة ويختار واحدا من الاثنين من علي وعثمان، فكان عبد الرحمن بن عوف يسير بين الصحابة ويستشيرهم في من يكون الخليفة عليهم، فكان إجماع الصحابة على عثمان وأنهم لم يختلفوا على فضله، فنصب بإجماع المسلمين بإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك قال العلماء: من طعن في خلافة عثمان فهو مبتدع، ومن قال أن علي أولى بالخلافة من عثمان فإنه مبتدع، وهذا بإجماع السلف أن من قدم علي على عثمان في الخلافة أنه يكون مبتدع ضال مضل. وإنما وقع الخلاف في أيهم أفضل، عثمان أو علي، ليس في التقديم للخلافة، أما التقديم في الخلافة فقد أجمع عليه الصحابة وعقدت لعثمان الخلافة، لكن وقع الخلاف في الأفضلية وليس في الخلافة، فكان هناك من يقدم علي على عثمان، أما جل الصحابة فكانوا يقدمون عثمان على علي في الأفضلية وفي الخلافة. ثم استقر بعد ذلك مذهب أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان في الخلافة وفي الأفضلية، فيخطئون من قدم علي على عثمان في الأفضلية ولا يبدعونه، ويبدعون من قدم علي على عثمان في الخلافة. ثم وقع الإجماع من المسلمين على تقديم عثمان في الأفضلية والخلافة، فمن قدم علي فإنه أيضا في الفضل يكون مبتدع. لوقوع الإجماع بعد ذلك. ثم ربع بعلي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته وأفضل هذه الأمة بعد نبيها وأبي بكر وعمر وعثمان الذي ذكر المصنف من فضائله أنه مبيد الخوارج، وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجيش الذي يقتل الخوارج لو يعلم ما له من الأجر لاتكلوا، فكان ذلك على يد علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب المبشر بالجنة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يده، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية لعلي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني كهارون من موسى، وذلك عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى الغزوات وأناب علي على المدينة كما أناب موسى هارون على بني إسرائيل لما ذهب لموعد ربه سبحانه وتعالى. وأما من ادعى نبوة علي أو ألهيته فهؤلاء هم أتباع عبد الله بن سمأ بن سبأ الرافضة الذين أجمعت الأمة على كفرهم وزندقتهم، وهو لم يدعي ذلك لنفسه رضي الله عنه وأرضاه. وقد قتلهم علي بن أبي طالب لما ادعوا فيه الألوهية وقالوا أنت فأخد الأخاديد وأحرقهم بالنار، وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، وهو مملوكه دعاه لكي يحرق هؤلاء الزنادقة. ثم ذكر بقية العشرة وهم الستة الباقون من المبشرون بالجنة، وقد تقدم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، والعشرة والستة الباقون هم أبو عبيدة عامر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعيد بن زيد بن نفيل ابن عمي عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. وقد فاتنا أن نذكر ما ذكر المصنف من فضائل عثمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع عن عثمان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج معتمرا وصدته قريش في الحديبية من دخول الحرم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل رجل من أصحابه لكي يفاوض قريش فقال لعمر وطلب من عمر أن يذهب ليفاوض قريش، فقال عمر بل ارسل عثمان فإن له قوم في قريش ينصرونه ويدافعون عنه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان، فلما جاء مكة قالت له قريش إن أردت أن تطف بالبيت فطف، فقال عثمان أطوف ولم يطف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يطوف رضي الله عنه وأرضاه. وتكلم الصحابة وقالوا هنيئا لعثمان يقدم البيت ويطوف به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أظن عثمان يفعل ذلك. فكان ما تفرس به النبي صلى الله عليه وسلم في عثمان هو الواقع لمعرفته بفضله وحيائه وأنه لا يمكن أن يتقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فيطوف والنبي صلى الله عليه وسلم قد منع. وجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، قتلته قريش. فلما بلغ هذا الخبر النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة إلى المبايعة. إذن المبايعة وقعت بسبب عثمان، ففضل هذه المبايعة التي تحصل عليها الصحابة كانت بسبب عثمان، وهذه منقبة عظيمة لعثمان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يلجي النار رجل بايع تحت الشجرة، وكانوا 1400. كل ذلك بفضل الله جل وعلا ثم نصرة لعثمان. فكان أن هذا الخبر لم يكن صحيحا. فلما بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قبض النبي صلى الله عليه وسلم بيده على الأخرى وقال هذه عن عثمان. وهذه منقبة عظيمة أيضا لعثمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع بنفسه عنه، فأي منقبة أعظم من هذه المنقبة. ثم إن عثمان لما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت له الصحابة هنيئا لك طوافك بالبيت، قال بئس الظن ظننتم بي أطوف ولم يطف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يبين لك عظم تعظيم عثمان للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا يكون كذلك وهو الرجيء الذي تستحي منه الملائكة لحيائه رضي الله عنه وأرضاه وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونقف إلى هذا لنكمل الأسبوع القادم إن شاء الله. هذا والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله خيرا شيخنا وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم. نستأذنكم أحسن الله إليكم في طرح سؤالين. نعم. يقول السائل السلام عليكم شيخنا أحسن الله إليك، فاتتني صلاة العصر جماعة ولما دخلت المسجد وجدت صديقي فقلت له صلي معي علما أنه صلى هو مع الجماعة، فقلت تكون لك نافلة، هل هذا جائز؟ وقت بعد العصر التنفل لا يجوز للمتنفل لوجود النهي من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يجوز له أن يتصدق لغيره في هذه الحالة؟ فهذه تحتاج إلى مراجعة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي؟ للعلم أني عامل يومي وسأشترك بمال الخاص، جزاكم الله خيرا. ما أعرف أنا شو بالضمان الاجتماعي. ما صورة المعاملة؟ لم يوضح السؤال شيخنا. والله ما نعرف، عن الضمان الاجتماعي قد يكون مختلف عنكم عن الذي عندنا وله معنى، لا بد تبين صيغة هذا المعاملة. وفقنا الله وإياكم ليحبه ويرضاه. هذا والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.